والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن لا يجعل فيه شيئا لأحد من خلقه. نسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. درسنا اليوم في شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى.